وإن احتاج إلى أن يدخله معه فيجعله في يده ويقبض عليها. والسؤال هل يغني هذا، هل يغني عن هذا إخفاء مثل ذلك في جيب الثوب؟ إيه نعم، هذا في الخاتم، هذا في الخاتم، إذا كان يلبس خاتما فإنه يديره ويجعل خصه بداخل كفه.